طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الماضية بدأنا في الحديث عن لام نافية للجنس، تحدثنا في شروط عملها، وقلنا هناك أربعة شروط لا بد أن تتوفر في لا لكي تعمل عمل إن. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فإذا جاء أحدهما أو كلاهما معرفة فإنها تهمل. والشرط الثاني أن لا يدخل ألا يفصل بينها وبين اسمها أي فاصل، فإذا حتى لو كان الخبر إذا فصل بينها وبين اسمها بأي فاصل فإنها تهمل. الشرط الثالث ألا يدخل عليها حرف الجر، فإذا دخل عليها الجار فإنها تهمل أيضا. الشرط الرابع أن تكون لنفي الجنس استغراقا وتخصيصا وليس لنفي الوحدة، لأنها لو كانت لنفي الوحدة فإنها أيضا تهمل. ثم تحدثنا عن أحوال اسم لا نافي الجنس، قلنا يأتي اسم لا نافي الجنس على ثلاثة أحوال: مضافا لا غلام رجل وشبيها بالمضاف لا طالعا جبلا، ومفردا أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف لا إنسان مخلد. أما إعراب اسم لا نافي الجنس فقسمناه أيضا إلى قسمين: بناء وإعراب. البناء إذا كان مفردا أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فإنه يكون مبنيا، وهو يبنى على ما ينصب به، فهو يبنى على الفتح إذا كان مفردا يعني ليس مثنى ولا جمع مذكر سالم، ويبنى أيضا على الفتح إذا كان جمع تكسير لا آباء ولا رجال، ويبنى على الياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم لا مسلمين ولا مسلمين، ويبنى على الكسر إذا كان جمع مؤنث سالم. قلنا أيضا في جمع المؤنث السالم يجوز بناؤه على الفتح لأن أصل النصب هو الفتح وليس الكسرة. أما الإعراب فهو يعرب أن يكون منصوبا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف لا غلام رجل ولا طالعا جبلا، فكلاهما اسم لا نافي الجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، الأول لأنه مضاف والثاني لأنه شبيه بالمضاف. إلى هنا قد وصلنا في المحاضرة الماضية. اليوم إن شاء الله سنبدأ في الحديث عن العطف على اسم لا النافية للجنس. والنحاة قسموا العطف على اسم لا النافية للجنس إلى قسمين: عطف مع تكرار لا، وعطف بدون تكرارها. سنتحدث فقط في العطف مع تكرار لا النافية للجنس، وهذا الحقيقة موجود بكثرة في قول الله عز وجل: لا حول ولا قوة إلا بالله. معنى العطف مع التكرار يعني أنا أعطف اسما على اسم لا مع تكرار لا. في هذه الحالة يكون عندنا تتكرر عندنا لا، أي لا أولى ولا ثانية، ويتكرر الاسمان أيضا، هذا اسم أول وهذا اسم ثاني. هذا يسميه النحاة عطف مع تكرار لا. الآن النحاة قالوا لنا إذا عطفت اسما على اسم لا النافي للجنس فإن الاسم المعطوف اللي هو كلمة قوة هنا في هذه الآية لها أكثر من وجه إعرابي. يمكن أن نقول لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكل حركة إعرابية لها توجيه إعرابي سنتحدث عنه لاحقا. وأيضا الاسم الأول هو كلمة حول أيضا لها توجيهان أو لها إعرابان: حول وأيضا حول. يجوز أن نقول لا حول ويجوز أن أقول لا حول. وفي هذه الحالة طبعا إذا قلت لا حول يجوز أن أقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. فإذا غيرت من البناء على الفتح إلى الرفع لا يجوز النصب هنا، أقول لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة، ولا يجوز النصب. وهذه الحقيقة الوجوه الإعرابية المختلفة سنتحدث عنها بالتفصيل، لكن إحنا سنبدأ بها واحدا واحدا لكي لا يلتبس الأمر علينا. إحنا كما قلت عندنا اسمان، سنثبت الاسم الأول يعني حركة بناء الاسم الأول، هذا هو الاسم الأول عندنا مبنيا، البناء على الفتح. يعني لو كان الاسم الأول مبنيا يجوز في الاسم، طبعا المثال على ذلك لا حول، لا حول. بنعتبر انه لا الاولى نافيه للجنس او هذه لا نافيه للجنس، وحول ما اعرابها اسمها ليه معطوف، ما فيش فيها عطف اصلا، هي لا حول، حول اسمها مبني على الفتح في محل نصب. اذا جاء الاسم الاول مبنيا يجوز في الاسم الثاني اولا البناء، ثانيا النصب، ثالثا الرفع. لو جينا للبناء نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، احنا عرفنا الاسم الأول، قلنا لا الأولى، لا الأولى نافية للجنس، وحول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والواو حرف عطف، ولا ثانية أيضا نافية للجنس، وقوة اسمها مبني على الفتح في محل نصب. احنا يعني كثيرا ما نردد هذه الآية دون أن نعرف، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، الاسم الأول مبني على الفتح والاسم الثاني جاء أيضا إيه؟ جاء مبنيا على الفتح. الاسم لا الأولى نافية للجنس ولا الثاني أيضا نافية للجنس، وعلى هذا جاء الاسمان مبنيان على الفتح، حول وقوة، هذا مبني على الفتح في محل نصب، وهذا أيضا مبني على الفتح في محل نصب. هذا التخريج الأول أو الحالة الأولى للاسم الثاني. الحالة الثانية للاسم الثاني النصب، يعني أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول إيه ولا قوة. الآن كلمة حول احنا اتفقنا على أنها اسم لا نافي الجنس مبني على الفتح في محل نصب. طيب ما إعراب النصب هنا أو ما توجيه النصب في كلمة قوة؟ قال النحاة الواو حرف عطف ولا زائدة لتأكيد النفي، يعني حرف نفي محض لا عمل لها. ما إعراب قوة بالنصب؟ قالوا معطوفة على محل اسم لا نافي الجنس. احنا لما اعربنا حول ايه اعربناها؟ قلنا اسم لا نافي للجنس ماله؟ مبني على الفتح في محل نصب. اذا ما محله الاعرابي؟ اذا انا اعطف النصب على المحل، فبقول قوة ما اعرابها؟ معطوف على محل اسم لا نافية للجنس. وعلى ذلك جاء قول الشاعر لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع. هذا هو البيت موجود على السبورة أمامكن. لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع، يعني في هذا اليوم الذي يتحدث عنه وقد يكون يوم القيامة، لا أنساب ولا صداقات، لا نسب ولا خلة، الخلة اللي هي جاي من الصداقة، اتسع الخرق على الراقع. هذا مثل يقال إذا اتسع الأمر على أصحاب الإصلاح، يعني الناس بدهم يصلحوا لكن الأمر اتسع فلم يجدوا له طريقا للصلح أو لحل هذه المشكلة، فيقال اتسع الخرق عليه على الراقع، يعني لا يستطيع هؤلاء الناس أن يقوموا بالحل الصحيح للمشكلة، فلت الأمر من أيديه. لو نظرنا إلى الشطرة الأولى لا نسب اليوم ولا خلة، حنجد أنه في عطف مع تكرار، واضح أنه في عطف، هاي العطف حرف العطف موجود الواو مع تكرار لا، والاسم الأول جاء إيه؟ مبنيا على الفتح، والاسم الثاني جاء منصوبا، الاسم الثاني جاء إيه؟ منصوبا، كما احنا قلنا هنا لا حول ولا قوة، لا نسب اليوم ولا إيه؟ خلة. الاسم الأول جاء مبنيا على الفتح لأن لا الأولى نافية للجنس، والاسم الثاني جاء منصوبا لأنه معطوف على محل اسم لا النافية للجنس. إذا موضع الشاهد في هذا البيت لا نسب ولا خلة، حيث جاء عطف مع تكرار لا، جاء عطف مع تكرار لا، وقد جاء الاسم الأول مبنيا على الفتح لأن لا الأولى نافية للجنس، وجاء الاسم الثاني منصوبا لأنه معطوف على محل اسم لا النافية للجنس. مين تعيد للشاهد؟ يلا واحدة من كنا في عيد الشاهد قولي يا بنتي احكي. موضع الشاهد لا نسبة ولا خلة حيث جاء لا ولا خلة ولا خلة حيث جاء عطف مع تكرار لا النافية للجنس. لا بنفعش نقول مع تكرار لا النافية للجنس لأنه احنا ما اعتبرناهاش نافية للجنس. مع تكرار لا، لأنه لا ممكن تكون نافية للجنس، ممكن تكون مهملة، ممكن تعمل عمل ليس، فنقول مع تكرار لا. حيث جاء عطف مع تكرار لا حيث جاء الاسم الأول مبنيا على الفتح في محل نصب اسم لا النافية وجاء الاسم لأن لا الأولى نافية للجنس. يعني ليش اعتبرنا نسب مبنية على الفتح؟ لأن لا الأولى نافية للجنس، فاعتبرنا انه نسب اسمها ان نسب اسمها في مبني في على الفتح في محل نصب. وخلة وجاء خلة منصوب على الفتح في محل نصب اسم لا النافية للجنس. وجاء الاسم الثاني خلة منصوبا بالعطف على محل اسم لا النافية للجنس. جاء الاسم الثاني خلة منصوبا ما توجيه النصب بالعطف على محل اسم لا النافية للجنس. بدنا نعرب البيت لا نسبة. يلا ابدأي من عندك. لا حرف نافي يعمل عمل ليس بل نافية للجنس. اتفقنا على أنها نافية للجنس. تعمل عمل ليس يا بنتي، نافية للجنس ما لهاش علاقة بعمل ليس. لا الأولى نافية للجنس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نسبة اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. يبقى نسب اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. اللي جنبك اليوم ظرف مكان بل زمان بل ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر لا النافية للجنس. شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر لا النافية للجنس. ولا الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا نافية حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو بنقدر نقول عنها زائدة لتأكيد النفي، نقول لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب صحيح. ولو قلنا زائدة لتأكيد النفي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب أيضا صحيح. أكملي خلة اسم منصوب يا بنتي معطوف. خلاص معطوف اسم معطوف على معطوف على محل اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. صحيح. يبقى خلة اسم معطوف على محل اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. اتسع فعل ماضي مبني على الفتح. الخرق فاعل مرفوع علامة رفعه. صحيح. يبقى اتسع فعل ماضي مبني على الفتح والخرق فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. وعلى الراقع جار ومجرور متعلق بالفعل اتسع. على الراقع جار ومجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل اتسع. إذن الحالة الثانية للاسم الثاني، إذا كان الاسم الأول مبنيا الاسم الثاني إما أن يكون مبنيا أو منصوبا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هي الحالة الثالثة للاسم الثاني؟ الرفع. كأن نقول مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله. النحاة قالوا لنا، طبعا احنا حول عرفنا تخريجها وثبت هذا التخريج أنها اسم لا النافية الجنس مبني على الفتح في محل نصب. ضل عندي قوة لا كم تخريج؟ لا ثلاثة. إما أن تكون معطوف على محل لا واسمها. انتبهنا معي، التخريج الأول للرفع في قوة أنه معطوف على إيه؟ على محل لا واسمها. إذا كنت ذكرات لما تحدثنا عن العطف على اسم إن، أن الله بريء من المشركين ورسوله بالرفع، قلنا معطوف على محل إن واسمها بالضبط، وهو الابتداء الرفع بالضبط. هنا نفس يعني قريب من ذلك، أن قوة بالرفع معطوفة على مين؟ على محل لا واسمها وهو الابتداء أي الرفع. التخريج الثاني أن تكون لا الثانية هذه تعمل عمل ليس، أن تكون لا الثانية إيه؟ تعمل عمل ليس. وفي هذه الحالة قوة ما إعرابها؟ اسمها، يعني اسم لا التي تعمل عمل ليس، اسم لا. ونحن نعرف أن لا التي تعمل عمل ليس ترفع إيه؟ ترفع الاسم. التخريج الثالث أنه مبتدأ، مبتدأ وخبره محذوف، يفسره خبر لا الموجود. مبتدأ وخبره محذوف، يفسره خبر لا الموجود. إذن كم وجه إعرابي؟ ثلاثة. الوجه الأول للرفع في كلمة قوة، الوجه الأول أنها معطوف على محل لا واسمها، الثاني أنها أن لا الثانية تعمل عمل ليس، في هذه الحالة قوة بتكون اسمها. الوجه الثالث أنها مبتدأ وخبره محذوف، يفسره خبر لا الموجود. هذا واضح؟ إذن أعود فأقول مرة ثانية، إذا كان الاسم الأول مبنيا فالاسم الثاني يجوز فيه البناء ويجوز فيه النصب، النصب طبعا بالعطف على محل اسم لا الأول، ويجوز فيه الرفع، لا حول ولا قوة. وعرفنا أن قوة بالرفع لها كم تخريج؟ ثلاث تخريجات. الأول أنها معطوف على محل لا واسمها، الثاني أن لا الثانية تعمل عمل ليس، في هذه الحالة بتكون قوة اسمها، أو أنه مبتدأ وخبره محذوف. الأدفة لا حول ولا قوة، الأولى معطوف على محل لا واسمها. طيب كيف بدنا نعرفها؟ مرفوع على هيك، الواو حرف عطف، لا زائدة لتأكيد النفي، قوة معطوفة على محل لا واسمها، مرفوع علامة رفع الضم الظاهر، هذا هو إعرابها. طيب والثاني قول الواو حرف عطف، لا حرف نفي يعمل عمل ليس، قوة اسم لا التي تعمل عمل ليس مرفوع. والثالث الواو حرف عطف، لا حرف نفي أو زائدة لتأكيد النفي، قوة مبتدأ ومرفوع علامة رفع الضم الظاهرة وخبره محذوف، يفسره خبر لا الموجود. هل هذا واضح؟ أسأل مرة ثانية، هل من سؤال عليه؟ ننتقل إذا إلى الوجه الثاني للإسم الأول. إحنا قلنا الوجه الأول، انتبهنا معي على السبورة، الوجه الأول للإسم الأول اللي هو إيه؟ البناء. الآن أنا عندي وجه للإسم الأول، عندنا وجه ثاني وهو النصب، أن يكون منصوبا. طيب خلوه هذا لأنه إحنا هنحتاج إن شاء الله. الاسم الأول الاسم التوجيه الثاني للاسم الأول أن يكون إيه؟ أن يكون منصوبا. طبعا منصوب له حالتان، إما أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف. يعني أنا لو قلت مثلا لا غلام رجل، لا غلام رجل، في هذه الحالة احنا بنقول انه لا هذه نافية للجنس، وغلام اسمها مبني ولا منصوب؟ لا منصوب، لانه مضاف، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لانه ايه؟ مضاف. ما اعراب رجل؟ مضاف اليه، مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. اذا لا غلام رجل الحالة فيها هنا حالة ايه؟ حالة نصب، وليست حالة إيه؟ وليست حالة بناء. النحاة أيضا قال إذا كان الاسم الأول منصوبا جاز في الاسم الثاني البناء والنصب والرفع. يعني أنا أقول في حالة البناء لا غلام رجل ولا امرأة، لا غلام رجل إيه؟ ولا امرأة حاضران مثلا. عرفنا أن غلام هنا ما إعرابه؟ اسم لا نافية الجنس منصوب وهو مضاف، ورجل مضاف إليه. طيب امرأته، قال الواو حرف عطف ولا نافية للجنس، وامرأته اسمها مبني على الفتح في محل نصب. الفرق بين هنا وهنا أنه هنا مضاف، أما هنا فمفرد ليس مضافا، هنا معرب لأنه مضاف، هنا مبني على الفتح لأنه ليس مضافا. في حالة النصب أقول إيه؟ لا غلام رجل ولا امرأة. ما إعراب امرأة؟ إحنا غلام رجل عرفناه، اسم لا نافي الجنس منصوب ورجل مضاف إليه. طيب امرأة بالنصب النحاة قالوا كالتالي: الواو حرف عطف ولا زائدة لتأكيد النفي، وامرأة معطوفة على إيه؟ محل اسم، لا مش على المحل بل على الاسم مباشرة. احنا قلنا في السابق على المحل لأنه كان مبني في محل نصب، أما هنا فمنصوب، فلماذا عطف؟ ما فيش له محل، على طول مباشرة كلمة امرأة معطوفة على غلام، والمعطوف على المنصوب يكون منصوبا. الوجه الثالث الرفع، كأن أقول لا غلامة رجل ولا امرأة بالرفع. أيضا عرفنا أن لا الأولى نافية للجنس، وغلام اسمها منصوب ورجل مضاف إليه، والواو حرف عطف، ولا لها أكثر من وجه هنعرفها. امرأة هنا منصوبة، النحاة قالوا لنا لكم فيها كم إعراب؟ زي الرفع ثلاثة، ثلاثة مثل الأولى، مثل اللي احنا الإعرابات الأولى. الأول أنه معطوف على محل لا واسم، على محل لا واسم، وهو الابتداء أي الرفع. الثاني أن لا الثاني هذه تعمل عمل ليس، وامرأة اسمها يعني اسم لا التي تعمل عمل ليس. والثالثة أنها مبتدأ وخبره محذوف يفسره خبر لا الموجود. في عندنا مش شاهد، أنا سأقوله كالتمثيل كمثال، مش مطلوب منكم لكن يعني بوضح الصورة. شطر من البيت بيقول الشاعر فيه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. لاحظ معي، لاحظ معي، لا أم لي ولا أبو. طبعا إن كان ذاك هذه جملة معترضة، هي الأصل لا أم لي ولا إيه ولا أبو لي. الآن أم جاءت مبنية على الفتح، لماذا؟ لأنه لا الأولى نافية للجنس، وهذه مبنية على الفتح في محل نصب، وأبو هذه مرفوعة. كم تخريجها؟ إما أنها معطوفة على محل واسمها، أو مبتدأ، أو تعمل أولاد ثانية تعمل عمل ليس، وأبو اسمها واسمها مرفوع. وطبعا لو كانت مبتدأ بيكون خبرها محذوف تقديره لي، كأنني قلت لا أم لي إن كان ذاك ولا أب لي. الخبر قلت أنا في المبتدأ، إذا كان إذا اعتبرناها مبتدأ، مبتدأ وخبره محذوف، ما الذي يفسره؟ خبر لا الموجود. هل هذا واضح؟ الآن الوجه الثالث للاسم الأول الرفع، كأن أقول لا حول، لا حول، وحول هذه مرفوعة أيضا بإعرابين. الإعراب الأول أنها مبتدأ، وهذا جائز أن تكون مبتدأ مع أنها نكرة. ما الذي جوز أن نبدأ بالنكرة هنا لا حول؟ أنها سبقت بنفي، ونحن عرفنا سابقا أن أحد مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة منفية. فلا حول، حول هنا يجوز أن تكون مبتدأ مع أنها إيه؟ نكرة. ما الذي سوغ ذلك؟ أن سبقها بالنفي. الوجه الثاني في إعراب الرفع أن هذه لا هذه تعمل عمل ليس، وفي هذه الحالة ما إعراب حول؟ اسمها، يعني اسم لا التي تعمل عمل ليس. إذن إذا كان الاسم الأول مرفوعا فله كم توجيه؟ له توجيهان. التوجيه الأول أنه مبتدأ، والتوجيه الثاني أن لا الأولى تعمل عمل ليس، وفي هذه الحالة حول بيكون إيه؟ تكون اسم لا التي تعمل عمل ليس مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر. النحاة قالوا إذا كان الاسم الأول مرفوعا جاز في الاسم الثاني فقط البناء والرفع ولا يجوز النصب. أعيد تاني، إذا كان الاسم الأول مرفوعا يجوز في الاسم الثاني البناء ويجوز الرفع فقط ولا يجوز النصب ببساطة، لأنه لو نصبنا الاسم الثاني مع وجود الاسم الأول مرفوع لن نجد ما نعطف عليه، بمعنى أنه لما كان الاسم الأول مبنيا في محل نصب، لما قلنا الاسم الثاني منصوب عطفنا على المحل، ولما كان الاسم الأول منصوبا والاسم الثاني منصوبا عطفنا عليه مباشرة. لكن إذا كان الاسم الأول مرفوعا هل له حظ من النصب؟ ولذلك لا يجوز في حالة أن يكون الاسم الأول مرفوعا لا يجوز في الاسم الثاني النصب، بل يجوز فقط البناء والرفع. البناء كان أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هتلاحظوا أنه حول مرفوعة بتخريجين عرفناهم، هاي هنا إما مبتدأ أو اسم لا التي تعمل عمل ليس. طيب قوة بالبناء على الفتح لأننا نعتبر أن لا الثانية نافية للجنس، وقوة اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وعلى ذلك جاء قول الشاعر فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم، فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا إيه؟ مقيم. يتحدث عن إيه؟ عن الجنة، أنه لا لغو يعني ما فيش كلام لغو فيها، ولا تأثيم يعني ما فيش أثام، وما فاه به أبدا مقيم يعني كل اللي بيحكوا فيه كلام جد وما فيش فيه لغو، ويتحقق مباشرة بقدرة الله عز وجل. هنلاحظ لا لغو ولا تأثيم في عطف مع تكرار. الاسم الأول جاء مرفوعا والاسم الثاني جاء مبنيا على الفتح. لماذا؟ الاسم الأول جاء مرفوعا إما لأنه مبتدأ، أو لأن لا الأولى تعمل عمل ليس، ولغو اسمها اسم يعني اسم لا التي تعمل عمل ليس مرفوع. والاسم الثاني جاء مبنيا على الفتح لأن لا الثانية نافية للجنس. إذن موضع الشاهد في هذا البيت لا لغو ولا تأثيم، حيث جاء عطف مع تكرار لا، وقد جاء الاسم الأول مرفوعا بتخريجين، الأول أنه مبتدأ، والثاني أن لا الأولى تعمل عمل ليس ولغو اسمها يعني اسم لا التي تعمل عمل ليس. وجاء الاسم الثاني مبنيا على الفتح لأن لا الثانية نافية للجنس. قول يا بنتي. موضع الشاهد لا لغو ولا تأثيم، حيث جاء عطف مع تكرار لا، وجاء الاسم الأول مرفوعا بتخريجين، الأول على أنه مبتدأ، والثاني أن لا الأولى تعمل عمل ليس ولغو اسمها، وجاء الاسم الثاني منصوبا على الفتح بل مبنيا على الفتح، لأن لا الثانية تعمل عمل ليس، لأن لا الثانية نافية للجنس. كيف مبني وبتعمل عمل ليس؟ إذا كان الاسم الثاني مبنيا على الفتح فلا الثانية نافية للجنس. مين تعيد للشاهد مرة ثانية؟ الشاهد مرة أخرى. قولي يا بنتي. موضع الشاهد لا لغو ولا تأثيم، حيث جاء عطف مع تكرار لا، وقد جاء الاسم الأول مرفوعا بتخريجين، الأول أنه مبتدأ، والثاني أن لا الأولى تعمل عمل ليس، وجاء الثاني مبنيا على الفتح لأن لا الثانية نافية للجنس. لأن لا الثانية إيه؟ نافية للجنس. واضح هذا الكلام؟ نعرب البيت فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم. نبدأ من هنا. تعرب حسب ما قبلها. قبلها. لا حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الفاء تعرب بحسب ما قبلها، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا. لا هنا نافية وهي زائدة. يعني لأنه اتصل فيها حرف، يبقى حرف نفي زائد. حرف نفي لا الزائدة يسبقها النفي. نقول حرف نفي مبني على السكون لا محله من الإعراب، في هذه الحالة بيكون لغو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. لا، ما هذا الوجه الثاني، لأن هي الوجه الأول قالت عنها إنها إيه؟ حرف نفي. في هذه الحالة بيكون لغو مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. الوجه الثاني أن تكون لا تعمل عمل ليس، في هذه الحالة بيكون لغو اسمها مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. اللي جنبك أكملي. ولا تأثيمة. ولا الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا نافية للجنس مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يبقى الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ولا نافية للجنس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. اللي جنبك تأثيمة. خبر لا. ليش خبر؟ اسم. اسم لا. قل لا نافية للجنس وتأثيمة. اسم لا نافي الجنس مبني على الفتح في محل نصب. باسم لا نافي الجنس مبني على الفتح في محل نصب. فيها في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالحرف. وشبه الجمله متعلق بمحذوف خبر المبتدا او خبر لا التي تعمل عمل ليس. انتبهنا معي. احنا نعملها للاول لان قالوا الاول هو الاولى. فكلمه فيها او شبه الجمله فيها، انتبهنا معي على السبوره، هي خبر لله لو كان مبتدا، او خبر للا التي تعمل عمل ليس. طب اين خبر لا النافية للجنس؟ قالوا محذوف تقديره فيها ايضا، لان قلت يفسره حاقول انا ثاني، يفسره خبر لا الاولى الموجود. الآن كأن الشعر قال لا لغو فيها ولا تأثيم فيها. كأن الشعر قال لا لغو فيها ولا تأثيم فيها. إذن كلمة فيها الموجودة شبه الجملة هذه متعلق بمحذوف خبر المبتدأ لو أعربنا لغو مبتدأ، أو خبر لا التي تعمل عمل ليس لو أعربنا لا تعمل عمل ليس. بضل عندنا شيء بسيط، خبر لا النافي للجنس محذوف تقديره فيها أيضا. يعني شبه الجملة مش متعلقة بمحذوف خبر لا نافي الجنس. لا خبر لا خبر. طب شوف النحاء الحقيقة هذا سموه باب تنازع. هذا يعني يدرسوه أهل التخصص. هو بعضهم قال خبر لا نافي الجنس، وفي هذه الحالة بنقدر خبر الأولى، لكن الأولى أن يكون للأولى التي تعمل عمل ليس أو مبتدأ، ونقدر خبر لا نافي الجنس. وفي الحالتين يعني الحالتين في تبادل صح الحالتين، لكن خلينا احنا مع اهل البصره الذين قالوا الاول هو الاولى. فبنقول شبه الجمله متعلق بمحذوف المبتدا خبر المبتدا او خبر لا التي تعمل عمل ليس، ثم نقدر خبر لا نافي الجنس بكلمه فيها ايضا. نكمل الاعراب. وما فاه، وين وصل دور في الاعراب؟ يلا يا بنتي. وما أعربت أعربت مرة ثانية. نعم. وما الواو عاطفة ما، وما اسم موصول بمعنى الذي، وهي مبني في محل رفع مبتدأ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يبقى الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وما حرف اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. فاهو فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل. يبقى فاهو فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وبه جار ومجرور. اللي جنبك جملة فاهو به. لا الأخت اللي هنا. لا الأخت اللي جنبك. جملة فاه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ما دام ما اسم موصول، إذا جملة فاه صلة الموصول لا محل له من الإعراب أبدا. به قلنا جار ومجرور. ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. صحيح. يبقى أبدا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. مقيم خبر المبتدأ. وين المبتدأ؟ قلنا ما. يبقى مقيم خبر المبتدأ اللي هو الاسم الموصول مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هل هذا واضح؟ إذن الوجه الأول للاسم الثاني، إذا كان الاسم الأول مرفوعا أن يكون مبنيا كما رأينا على السبورة. الوجه الثاني للاسم الثاني، إذا كان الاسم الأول مرفوعا الرفع. لا حول ولا قوة طبعا حول احنا عرضناها ايضا باعرابين، مبتدا او اسم لا التي تعمل عمل ليس. قوة لها كم اعراب؟ ثلاثة. اما معطوف، معطوف على ايه؟ هذا مرفوع وهذا مرفوع، معطوف على ايه؟ على الاسم مباشرة، على حول مباشرة، يعني قوة معطوفة على، معطوفة على الاسم الاول. هذا الوجه الاول. الثاني انه مبتدا. الثالث انها اسم لا التي تعمل عمل ليس. قال تعالى: لا بيع فيه ولا خلة. لا بيع فيه ايه؟ ولا خلة. هنلاحظوا عطف مع التكرار، الاسم الاول مرفوع والاسم الثاني مرفوع. الاسم الاول بيع مرفوع لانه مبتدا، او لان لا الاولى تعمل عمل ليس وبيع اسمها. الاسم الثاني مرفوع لانه معطوف على الاسم الاول على بيع، او مبتدا، او لان لا الثانيه تعمل عمل ليس وبيع، وخله ايضا اسمه مرفوع، او اسم لا التي تعمل عمل ليس مرفوع. اذا اعيد الشاهد مره ثانيه: لا بيع فيه ولا خلة. جاء عطف مع تكرار لا، وقد جاء الاسم الأول بيع مرفوعا، إما لأنه مبتدأ، أو لأن لا الأولى تعمل عمل ليس وبيع اسمها. وجاء الاسم الثاني مرفوعا خلة بثلاث تخريجات: الأول أنه معطوف على بيع، الثاني أنه مبتدأ، والثالث أن لا الثانية تعمل عمل ليس، وخلة اسم لا التي تعمل عمل ليس مرفوع. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. موضع الشاهد: لا بيع ولا خلة، حيث جاء عطف مع تكرار لا، وقد جاء الاسم الأول بيع مرفوع، إما لأنه مبتدأ أو لأن لا الأولى تعمل عمل ليس وبيع اسمها. وجاء الاسم الثاني، وجاء الاسم خلة مرفوع، الاسم الثاني مرفوعا أيوة اللي هو خلة، لأنه إما لأنه مبتدأ أو لأن لا الثانية تعمل عمل ليس وهو اسمها، أو لأنه معطوف على، على بيع على مباشرة، أو لأنه معطوف على إيه؟ على بيع مباشرة، كما قال الشاعر: لا ناقة لي في هذا ولا جمل. قل: لا ناقة لي في هذا إيه؟ ولا جمل. طبعا هذا المثل، هذا مثل أيضا يقال لمن أراد أن يتبرأ من أمر ما، يقول: لا ناقة لي في هذا ولا جمل. فناقة مرفوعة وجمل مرفوعة. ناقة مرفوعة لأنها مبتدأ أو لأن لا الأولى تعمل عمل ليس، وجمل إما معطوف على ناقة أو مبتدأ أو لا أو اسم لا التي تعمل عمل ليس. الآن لو نظرنا إلى الآية: لا بيع فيه ولا خل. فيه ما إعراب فيه، أو بماذا يتعلق شبه الجملة فيه؟ خبر لا، متعلق بمحذوف خبر لا التي تعمل عمل ليس، أو خبر المبتدأ بيع. طب أين خبر خل؟ محذوف تقديره فيه، كأن التقدير لا بيع فيه ولا خلة فيه أيضا أو كذلك. هل هذا واضح؟ أسأل مرة ثانية: هل هذا واضح؟ إذن أقول باختصار: نحن نتحدث عن عطف مع تكرار لا، ينتج عندنا اسمان. إذا كان الاسم الأول مبنيا على الفتح، فإنه يجوز في الاسم الثاني البناء والنصب والرفع. أما إذا كان الاسم الأول منصوبا، أيضا يجوز في الاسم الثاني البناء والنصب والرفع. فإذا كان الاسم الأول مرفوعا، يجوز في الاسم الثاني فقط البناء والرفع ولا يجوز النصب. هل هذا واضح؟ في أي سؤال؟ إذن نلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى.